أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل يا شيخ، يقول ما المراد بالحديث أو فيما معناه شح مطاع وهوى متبع، ونريد وقفة مع ذلك مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العامة. والشح هو الطمع الكثير، طمع بما في أيدي الناس، والبخل هو الطمع بما في يد الإنسان، كذا قيل. وكل منهما، الشح والبخل، كل منهما مذموم، وهما خصلتان مذمومتان. الله جل وعلا قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا أطاع الإنسان الشح وجرى وراءه فإنه ينشغل عن دينه ويبذل كل شيء حتى ولو على حساب دينه لتحصيل ما يطمع به من أعراض الدنيا. والثانية هوى متبعا، قال الله جل وعلا: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم. فالهوى والعياذ بالله يهلك الإنسان، على الإنسان أن لا يتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولكن يتبع الكتاب والسنة، ولو خالف ذلك هواه فإن الخير في ذلك، وأما اتباع الهوى ففيه الشر. والثالثة إعجاب كل ذي رأي برأيه، كل يعجب برأيه ولا يقدر آراء الآخرين وينظر فيها فيأخذ ما كان فيها من صواب ويترك ما كان فيها من خطأ، بل يركب رأسه ويعتبر رأيه هو الصواب وآراء الآخرين كلها خطأ. وهذه مصيبة، وهذه نتيجة للجهل المركب، أن يجهل الإنسان ولا يعلم أنه يجهل، بل عنده أنه مدرك وأنه وأنه. فلذلك لا يلتفت إلى آراء الآخرين ويقومها وينظر فيها، فلعل الصواب أن يكون مع غيره. أما إذا أنه ألغى آراء الآخرين وأخذ برأيه دون تمحيص ودون عرض الكتاب والسنة، فهذا يضل عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضل والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بنفسك، يعني إذا ظهرت هذه الخصال في آخر الزمان فعليك بنفسك، ولا تنظر إلى الناس تقول فلان يفعل كذا وفلان يقول كذا، لا تنظر إلى آراء الناس، انظر إلى لزوم الكتاب والسنة لأن فيهما العصمة، ولا تنظر إلى ما خالف الكتاب والسنة من تصرفات الناس، لأن بعض الناس يقول الناس يعملون كذا، الناس كلهم على هذا، ما أنا إلا أنا، أي إلى آخره، فيترك العمل بالكتاب والسنة ويذهب مع ما عليه الناس بدون عرض عن الكتاب والسنة، فيحصل الضلال. فالمسلم يأخذ بزمام نفسه، ولو ضل الناس كلهم فإنه يأخذ بطريق الصواب لنفسه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم، أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يستفسر عن معنى آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما ضابط المنهج الوسط؟ الأمة الوسط هي العدول الخيار، والله عدل هذه الأمة لأنها ستشهد على الأمم يوم القيامة أن رسلها بلغتها، والشاهد يشترط فيه العدالة. الله عدل هذه الأمة ورسولها يشهد لها بذلك، ويكون الرسول شهيدا عليكم، هذا المراد بالآية. وأما الوسطية في المنهج المراد بها أن يكون المسلم بين الغلو والتشدد في دينه وبين التساهل والتضييع، لا إفراط ولا تفريط، يكون معتدلا في دينه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في أولئك الأشخاص الذين يحكمون على الناس ويقيمونهم بغير علم؟ حسابهم على الله عز وجل، الذي يشتغل بعيوب الناس ينسى عيوب نفسه، هذا شقي والعياذ بالله. واجب على الإنسان أن ينشغل بعيوب نفسه، ذلك يشغله عن عيوب الناس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الواجب على الإنسان أن يبدأ بنفسه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: في زماننا هذا كثرت وسائل الاتصال والجوالات، فما رأي الشيخ في إعطاء الأبناء دون السابعة جوالات أو غيرها حيث يتواصلون مع أصدقائهم، وهل في هذا خطر عليهم؟ الجوالات التي فيها محذور، فيها تخزينات سيئة وتعبأ بأفكار منحرفة، هذه لا يجوز أن يأخذها المسلم، لا كبير ولا صغير، لكن الأطفال من باب أولى، لأنهم يجب تربيتهم على الخير، لأنهم لا يميزون بين الخير والشر. وأما الجوالات التي ليس فيها محذور وإنما هي للمكالمات النزيهة للحاجة، هذه لا بأس بها، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد، وهل هناك ارتباط بين تحقيق التوحيد والإخلاص؟ هو الإخلاص، التوحيد هو الإخلاص، وذلك بأن يتجنب الشرك الأكبر والأصغر ويتجنب الذنوب والسيئات، هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد تصفيته وتنقيته مما يخل به أو ينقصه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي والسيئات، هذا ما عليه المقربون من عباد الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل رمز لاسمه بالوالد، يقول: فضيلة الشيخ، والدي يقول: نعطيكم الذين تريدون ونحقق لكم ما تريدون ولا تخرجوا من البيت، فجلب لنا النت والدش وكل ما نريده، يقول: المهم أن لا تخرجوا إلى الشارع، هل كلامه صحيح؟ أما أنه يحوطهم بالخروج من الشارع خشية عليهم من التأثيرات ومن قرناء السوء، فهذا شيء طيب. وأما أنه جلب لهم وسائل الشر في البيت، فقد غشهم ولم يصنع شيئا، هو منعهم من الخروج من البيت خشية عليهم، وهو جاء تالهم بما يؤثر في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم، فهذا شر داخلي، ومنعهم من الشر الخارجي لكن فتح لهم باب الشر الخارجي، فهذا تصرف سيء ولا يجوز. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: ما أبرز الأحكام التي تأخذ بها المرأة، وذلك من جهة طهارتها من الدورة؟ بعض النساء تزيد الدورة عن 7 أيام وبعضها تستمر، هل تصلي وتقوم بالعبادات شيخ؟ ما دام الدم ينزل عليها كثيرا أو قليلا حتى ولو صفرة في أيام العادة، فإنها تجلس حتى ترى الطهرة، ترى النقاء التام والقصة البيضاء، ثم تغتسل وتصلي. نعم. يقول هذا السائل بأنه حارس على بوابة ويصلي الصلوات في غرفة الحراسة، والمسجد يا شيخ قريب لأن نظام العمل يفرض علي أن أصلي الصلوات في هذه الغرفة، فهل لي أجر في ذلك؟ نعم، لا بأس بالصلاة في مكان الحراسة لأنك مؤتمن على هذا الشيء، ولو ذهبت للصلاة يخشى عليه، فأنت حارس والحارس يصلي في مكانه والحمد لله. نعم. قل السائل الشيخ، هل ترك الطعام حتى يبرد من السنة؟ وما الأحكام المتعلقة بتناول الطعام؟ تناول الطعام من المباحات، إن كان أنه يرتاح مع الحار يأكل الحار، إن كان ما يرتاح إلا مع البارد يأكل من البارد، هذا تابع لطبيعته ورغبته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل يشترط الوضوء لصلاة الجنازة؟ بلا شك لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء لأنها صلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول، ما صحة حديث اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، إلى آخر الحديث؟ الحديث معناه صحيح، وأما سنده فلا يحضرني حاله، ولكن معناه صحيح، فيغتنم الإنسان هذه الخمس التي أتاحها الله له قبل فواتها، الشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والفراغ قبل الشغل، هذه يغتنمها المسلم قبل فواتها. نعم. هذه سائلة تقول، امرأة حامل إذا سجدت في الصلاة شق عليها ذلك، فلا تتمكن يا شيخ من أن تأتي بالتسبيح إلا مرة واحدة ثم ترفع من سجودها، فهل تستمر على هذا أو أن تؤمي بالسجود وتأتي بالتسبيح مرارا؟ تسبيح يكفي مرة واحدة، هذا الواجب، وما زاد على المرة فهو سنة. فإذا كانت تتمكن من السجود على الأرض وتأتي بتسبيحة واحدة ولا يجزيها الإيماء السجود. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ، إذا كنت جالس في الظل ثم جاءتني أشعة الشمس فأصبحت بين الظل والشمس، فهل يلزمني أن أقوم من هذا المكان للنهي عن الجلوس بين الظل والشمس؟ نعم، يعني يحسن بك، أما اللزوم ما يلزمك، لكن يحسن بك أن تقوم للنهي عن ذلك. نعم، وهذا من الآداب الشرعية. نعم. يسأل الشيخ هذا ويقول، ما الضابط في دراسة الشخص للأحكام الفقهية أو لأموره الشرعية التي يتزود بها وتكون كافية؟ الضابط أن يختار مدرسا متقنا يتقي الله سبحانه وتعالى، عنده علم وعنده تقوى، وأن يتتلمذ عليه فيما يريد أن يتعلمه من أحكام دينه. نعم. أحسن الله إليكم. أم حامد تقول، متى يكون الجمع في الصلاة في السفر، وهل يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ الجمع في السفر مباح للرجل والمرأة بشرط أن يبلغ مسافة الطريق 80 كيلو فأكثر، فيجمعوا في الطريق جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به، ويجمع إذا كان نازلا للاستراحة أو لقضاء حاجة إقامة لا تزيد على 4 أيام، أيضا يقصر الصلاة ولكن لا يجمع، لأن الجمع لمن جد به السير، وهذا ليس فيه جد في السير وإنما هو نازل، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا إذا كان عنده مسجد تقام فيه الصلاة جماعة ويسمع الأذان يجب عليه الحضور والصلاة مع المسلمين ويتم الصلاة معهم تبعا للإمام. نعم. هذا سائل يقول، السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ، أنا لا أسمع الأذان في البيت وقرأت بأنه لا تلزمني صلاة الجماعة، ثم ذهبت وركبت برنامج في جهاز الكمبيوتر يقوم هذا البرنامج في الأذان، هل تلزمني الإجابة من مجرد السماع منه أم لا؟ الذي يسمع الأذان يجب عليه الإجابة إذا كان يستطيع ذلك. وأما إذا لم يسمع الأذان لمانع، لم يسمع الأذان لمانع لأنه داخل البيت داخل الجدران أو لأنه ثقيل السمع والمسجد قريب، فهذا يجب عليه الحضور والصلاة مع الجماعة. أما إذا كان لا يسمع الأذان للبعد فيما بينه وبين المسجد، هذا هو الذي لا يجب عليه الحضور لأنه لم يسمع النداء لبعده. نعم. هذه الأخت إيمان تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التنويع بالأدعية، أي بكل ركعة دعاء مختلف؟ تدعو بما تحتاج إليه، أنت تدعو بما تحتاج إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. هذا السلطان يا شيخ يقول: هل للرجل أن يجلس مع قريباته جلسة عائلية ويتحدث معهن ويتبادل معهن الأحاديث الودية العائلية؟ الجلوس الذي ليس فيه خلوة، الرجل والمرأة التي ليست من محارمه بحضرة نساء بحضرة رجال، لا مانع منه من غير اختلاط. لا تجلس المرأة بجانب الرجل، وإنما تجلس النساء متحدات عن الرجال منفصلات ومتحجبات أيضا عمن ليسوا من محارمهن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، نحن نعمل في ورش البوية ونستخدم الجرائد في إغلاق النوافذ والبيبان ونلصق على الأبواب بعض هذه الجرائد، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين؟ الذي ترون فيه شيئا من القرآن أو من الأحاديث أو من كلام أهل العلم لا يجوز لكم امتهانه لا في البوية ولا في غيرها. أما الذي لا ترون فيه شيء من الصحف، لا ترون فيه آية ولا حديث ولا كلام في الأحكام الشرعية، فلا بأس أن تستعملوا للحاجة. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: كيف يتجنب المسلم والشاب خصوصا المبتدعة والمبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة، وما موقفه من ذلك؟ تجنبه بالابتعاد عنهم، لا يختلط بهم ولا يجلس معهم إلا على وجه المناصحة لهم إذا كان عنده علم يعرف مخالفاتهم، ويخالطهم لأجل مناصحتهم تعليمهم إذا كانوا جهالا. أما أن يجلس معهم مستأنسا بهم ولا ينكر ما هم عليه، هذا لا يجوز له ذلك. نعم. هذا السائل طلال يقول: يا شيخ، بالنسبة لقصر صلاة العشاء خلف مقيم، هذا المقيم يصلي المغرب وذلك بالجلوس بعد التشهد الأول حتى يسلم الإمام، لا يجوز القصر قصر خلف مقيم. من صلى خلف مقيم فإنه يلزمه إتمام الصلاة تبعا لإمامه. نعم. الأخت السائلة تقول: ماتت أختي وكانت الحقيقة رفيقة دربي في منتصف رمضان ولم تكمل الشهر، وأريد أن أصوم عنها بقية الشهر، هل لي ذلك؟ ليس عليها صيام يا أخي، إذا أردت أن تنفعها تصدق عنها، تصدق عنها، ادعو لها، اعتمر أو حج عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: عندي عمارة معدة للإيجار، فما حكم عوائد هذه العمارة ومتى يبدأ إخراج الزكاة لهذا؟ نعم، تجب الزكاة في أجرتها، ويبدأ الحول من العقد، من عقد الإيجار، فإذا تم حول على عقد الإيجار وجبت الزكاة في الأجرة سواء قبضتها أو لم تقبضها، تجب الزكاة فيها بتمام الحول إذا بلغت نصابا. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هذا السائل له فقرتان، يقول: بالنسبة لذكر مناقب الميت سواء عند تغسيله أو عند الدفن، هل ورد شيء في ذلك؟ المسلم يثنى عليه، المسلم الذي لا يعلم عنه إلا الخير يثنى عليه بذلك ويدعى له، أما غير المسلم أو المبتدع أو من كان عنده مخالفات هذا يسكت عنه، أمره إلى الله عز وجل. نعم. فقرته الثانية يقول: شيخ، هل تقضى الصلوات الفائتة إذا كنت قد تركت هذه الصلوات عمدا والآن عدت إلى ديني وإلى المحافظة على صلواتي؟ الصحيح أنه إذا ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، بل عليه يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في المستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يذكر من تركها تعمدا، دل على أنه لا يعيد لكن يتوب إلى الله، لأن ترك الصلاة متعمدا يخرج من الدين وهو ردة والعياذ بالله، عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة في مستقبله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم.